بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بالفصل الأول الذي ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصل. قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك الحي. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم. اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وفصيلة، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. في هذا القسم الأول أو الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى، لأنه جعل هذا الكتاب على أقسام. القسم الأول قواعد في أسماء الله فقط، ثم قواعد في أسماء في صفات الله فقط، ثم قواعد في الأسماء والصفات، ثم ذكر بعد ذلك بعض الشبهات وبعض المسائل المهمة التي تتبع ذلك. ذكر ما يتعلق بالمعية وما يدور حولها من كلام، ذكر ما يتعلق بمسألة التكفير، ذكر بعض شبهات أهل البدع والأهواء، لكن هو ذكر في الأساس ثلاثة فصول. الفصل الأول قواعد في أسماء الله، ثم قواعد في صفات الله وهو الفصل الثاني، ثم قواعد مشتركة في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى في أسماء الله عز وجل أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى، وهي البالغة في الحسن غايته، فهي حسنة في ألفاظها، وهي حسنة لأنها دلت على أجل وأعظم وأكمل مسمى وهو الله عز وجل، وهي حسنى لأنها جميعا تتضمن صفات حسنة عظيمة. فجميع أسماء الله تتضمن صفات، سواء تضمن الصفات متعدية أو صفات لازمة. فمثلا الحي يتضمن صفة إيش؟ الحياة. هذه صفة لازمة أم متعدية؟ لازمة. العظيم يتضمن صفة العظمة، وهذه صفة متعدية أم لازمة؟ لازمة. الخالق يتضمن صفة الخلق، متعدية أم لازمة؟ متعدية، لأنه يخلق. الرزاق يتضمن صفة الرزق لأنه يرزق. السميع يتضمن صفة السمع لأنه يسمع. لكن العظيم، الأول، الآخر، كذلك أيضا القدوس، لأنه منزه عن النقائص والعيوب. فأسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها حسنة في ألفاظها، كلها ألفاظها في غاية الحسن. ثانيا، هي تدل على أحسن مسمى وهو الله سبحانه وتعالى. ثالثا، لأنها متضمنة لأحسن الأوصاف. فقال: أي بالغة في الحسن غايته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ابن القيم رحمه الله له كلام عظيم، لأن هذا الكلام أكثر القواعد هي من كلام ابن القيم في بذائع الفوائد، سرد قواعد كثيرة وتكلم عليها بكلام عظيم. لابن القيم كلام عظيم في هذا في بذائع الفوائد المجلد الأول صفحة 161، في أنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: لاحتمالا ولا تقديرا، وذلك أن الأوصاف كما قال ابن القيم أيضا صفحة 67 و100، قال: إما كمال محض، وهذا الذي يوصف به الله عز وجل، وإما نقص محض، وهذا لا يوصف به الله عز وجل وهو منزه عنه، وإما أنها كمال لكن مع نقص، هذا أيضا الله عز وجل منزه عنه. ثم ذكر أنه قد يحتمل قسما رابعا، فهو يقول هنا: أسماء الله عز وجل لا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه لا احتمالا، يعني مثلا المكر الكيد، هذا الله عز وجل لا يوصف به على الإطلاق، ولكن على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، فهي لا تحتمل النقص، لأنها إنما وصف الله عز وجل بها على سبيل المقابلة، المكر الكيد الاستهزاء السخرية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فإذن لا تحتمل نقصا، لا تحتمل نقصا. وكذلك أيضا التقدير في ما كان على سبيل الإخبار كالإرادة، كالإرادة، وهكذا أيضا الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته، فهنا أيضا لا تحتمل النقص الكلام، لأن المتكلم قد يتكلم بحق وباطل، المريد قد يريد حقا أو باطلا، فصفات الله عز وجل لا تحتمل النقص أو لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا على سبيل الاحتمال مثل المكر والكيد ونحو ذلك، ولا على سبيل التقدير، لأن كلام الله عز وجل كله حق، والله عز وجل إرادته كلها خير ونفع. قال: مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. إذن انظر، لو قارنا حياة الله عز وجل بحياة غيره، ولله المثل الأعلى، أولا حياة الله عز وجل هي الحياة الكاملة لأنها غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، وحياة غير الله مسبوقة بعدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا، ويلحقها زوال، كل من عليها فان. أيضا حياة الله عز وجل لا يعتريها نقص، حياة الإنسان يعتريها المرض، يعتريها تسلط الأعداء، تعتريها المكدرات والمنغصات والهموم والغموم وأشياء كثيرة، أما حياة الله عز وجل فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. كذلك أيضا حياة الله مستلزمة لصفات الكمال، فحياته تستلزم العلم الكامل والسمع الكامل والبصر الكامل والقدرة الكاملة والسلطان الكامل وغير ذلك. حياة الإنسان قد يكون حيا وهو من أجهل الناس، أما حياة الله تستلزم العلم التام والقدرة التامة والسمع والبصر وغير ذلك. الإنسان قد يكون حيا وهو أصم، أعمى، جاهل، مريض، عاجز، ضعيف، بخيل، جبان، إذن حياتنا لا تستلزم صفات الكمال، حياة الله عز وجل مستلزمة لصفات الكمال. حياتنا مسبوقة بعدم ويلحقها زوال، حياة الله عز وجل بخلاف ذلك. كذلك أيضا حياة الله عز وجل حياة كاملة تامة بخلاف حياة الإنسان. حياة الله عز وجل لا تتعلق بغيره، أما حياتنا تتعلق بالله، تتعلق بالله عز وجل، الله تعالى الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. قال مثال آخر: اسم من أسماء الله العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بالجهل ولا يلحقه نسيان. طيب، علم الإنسان مسبوق بماذا؟ بجهل. والله خلقكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهل يعتري علمنا ويلحقه النسيان أم لا؟ ننسى. كم بعض العلماء قال، كنا في مجلس فقال: أنا لو حفظت كل ما قرأت وسمعت أني من أعلم أهل الأرض. كم أنت، كم قد سمعت من دروس، من مواعظ، كم قرأت من الكتب؟ هل استقر ذلك كله عندك؟ كم في فنون مختلفة؟ فلذلك علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأما الإنسان فينسى، ما هو الدليل؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إن الله تجاوز الأمة في الحديث الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علم الله الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا ما يتعلق بأفعاله وأفعال خلقه. إذن علم الله عز وجل كامل تام يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يتعلق بنفسه وبغيره. وأما علم الإنسان فلا يتعلق إلا بالمعلومات التي أعلمه الله عز وجل بها. وكم من الأشياء المتعلقة بأنفسنا، الإنسان مريض يشكو بطنه، تقول له إيش فيه؟ يقول بطنه. طيب إيش فيه؟ ما أدري. يذهب إلى الطبيب يفعل إشاعات ويفعل أشياء لأنه ما يدري ماذا عنده، ما الذي يؤلمه، صدع، ما هو السبب، لا يدري، لا يدري. فالله عز وجل علمه يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، بالممكنات والممتنعات والمستحيلات، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إيش معنى وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الشيء الذي لم يكن لو كان لعلم الله كيف يكون. قال الله عز وجل عن المشركين أنهم يقولون يوم القيامة يطلبون من الله الرجعة إلى الدنيا وأن يردهم. هل يمكن أن يردوا إلى الدنيا؟ لا يمكن أبدا. ومع ذلك لو ردوا فالله يعلم كيف سيكون حالهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا الذي لا يكون ولا يمكن أن يقع، لو وقع فالله يعلم كيف يقع. ولذلك عند أن يقول العلماء وما لم يكن لو كان كيف يكون، الله يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ما لم يكن الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة لا يمكن أبدا الرجوع إلى الدنيا، مع ذلك لو رجعوا فالله يعلم لو رجعوا ماذا سيعملون، وأنهم سيعودون إلى التكذيب والإعراض والكفر والشرك ونحو ذلك. طيب، قال الله تعالى علم، طيب، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب، خزائنه، أصوله. قال ويعلم ما في البر، كل ما في البر يعلمه الله من الأعيان والأوصاف، أوراق الشجر، الحيوانات، المخلوقات، الحشرات الدقيقة الجليلة، كل شيء يعلمه الله. وما في البحر العلماء يقولون في البحر 600 أمة وفي البر 400 أمة، يعني المخلوقات التي في البحر أكثر من التي في البر. ثلث الأرض ماء وثلث يابسة، يعني الأرض اليابسة التي عليها البشر ثلث فقط، وثلث الكرة الأرضية ماء. انظر في الخارطة أكثرها ماء، أكثرها ماء، وثلث واحد فقط هذا الذي صار عليه الناس ويقتتلون وفعلوا ما فيه، وثلثان ماء وفيها مخلوقات لا يعلمها إلا الله. اكتشف علماء البحار أشياء، ولا زال كل يوم يكتشفون أشياء جديدة. هذا في الأرض، والأرض عبارة عن كوكب صغير الشمس يكبره بملايين الأضعاف، وكواكب أخرى، مجرات أخرى في هذا العالم الفسيح. طيب نحن داخل هذه الأرض، وكون علم الإنسان يتعلق بأشياء يسيرة، كم علم الله؟ سماء وأرض وما كان في الماضي وما يكون في المستقبل. قال: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قد تسقط بجانبك أوراق لا تعلمها، حولك أوراق في قريتك في مدينتك في دولتك، الله لا تسقط ورقة على وجه الأرض في شرق الأرض أو غربها إلا يعلمها، ورقة لا تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، أحاط بكل شيء علما. والواحد منا ربما مثل ما ذكر عن قتادة أنه قال: ما حفظت شيئا فنسيته. ثم قال: يا غلام، طبعا قتادة كان أعمى، يا غلام هات النعال. قال: هو في رجليك يا مولاي. هو نسي أن النعال في رجله، هو قال: ما حفظت شيئا فنسيته، ونسي أنه قد لبس النعال. يا غلام هات النعال. وهذا الله تعالى يقدر الإنسان مثل هذه الأشياء من أجل يهدئ السرعة، يهدئ السرعة. قد يغتر الإنسان. الذي كان يقول: لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة، من هو؟ أحد المحدثين كان يقول: لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة. طائر أسد ابن موسى أو ابن فرات، الآن ما استحضر. المهم سجن في فتنة خلق القرآن، ابتلي، ضربوه، قال مخلوق، وكان يقول يعني لشدة ثباته حتى بغلتي لو تكلمت ما تكلم إلا بالسنة. فلما خرج قالوا: ما لك أن تقول بغلتك لو نطقت ما نطقت إلا بالسنة؟ قال: كفرنا وخرجنا، كفرنا وخرجنا. طيب إذن الإنسان لا ينبغي أن يغتر، لا ينبغي أن يغتر. إذا كان موسى عليه السلام لما سأل وسائل وقال: هل يوجد، هل تعلم أحدا أعلى منك؟ قال: لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بلى، إن عبدنا خضرا أعلم منك. فما كان منه إلا أن رحل إليه يتعلم ويستفيد. فلذلك لا تغتر الشخص الذي يأتي ويقولنا أعلم من في الباب، أعلم شخص بالفن الفلاني بالعلوم الفلانية، ما رأيت مثل نفسي، ما أعلم أحدا أعلم مني، أو غير ذلك من الألفاظ. لا ينبغي لطالب العلم ولا للعالم أن يقول مثل هذا، ولا أن يزكي نفسه بمثل هذا. الله أعلم من اتقى، كم لله عز وجل من عباد هم أعلم وأتقى وأفهم وأخشى لله عز وجل منا ومنك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماذا عندنا حتى يقول واحد يدخل في مفاضلات؟ الإنسان يستحي أن يدخل في مفاضلات مع زملائه فضلا عن من هم أعلم منه، فضلا عن أن يأتي ويريد أن يفضل نفسه على الآخرين جميعا. الله تعالى يقول: ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولا دابة، كم ترى أمامك أحيانا حشرات، كم ترى في الجدار، كم ترى في الطريق، كم ترى في البيت، هذه الله تعالى يعلم مستقرها ومستودعها. الله يرزقها، ورزقها على الله، وخلق أشياء رزق لأشياء. تصبح الطيور تجد لها حشرات قد ظهرت في الليل أصبحت في الصباح أصبحت تغذى عليها، رزقها ساقها الله عز وجل. وكم من أشياء تتأخر في النهار وتخرج هواء في الليل، رزقها رزق التي في الليل وبعضها رزق التي في النهار وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق المتين، وسمي رزاقا، ورزاق صيغة مبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. رزق الله كثير، علم، عقل، عافية، أهل، أولاد، أخلاق. الأخلاق رزق، العافية رزق، الأولاد رزق، القبول رزق، السعادة رزق، البركة رزق، العلم رزق، المال رزق، الجاه رزق، الأولاد رزق، وكم يعدد المعدد من أرزاق الله عز وجل. فهذه أرزاق، وكم هم الذين يرزقهم الله، كم هم الذين أعطاهم الله ملكا، أعطاهم الله مالا، أعطاهم الله جاها، أعطاهم الله علما، أعطاهم الله عقولا وما أشبه ذلك. قال وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض، السماوات سبع فيها ما لا يعلمه إلا الله، والأرضون سبع، والله عز وجل يعلم ما فيها جملة وتفصيلا، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما أظهرته والله يعلم، ما أخفيته والله يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لذلك أنت تستطيع أن تخادع غيرك، تتظاهر بأشياء، تعتذر بأشياء، تتكلم بأشياء، غيره قد يصدق ويقبل، لكن في حقيقة الأمر أنك غير صادق، والله يعلم خلاف ذلك. تتظاهر بالورع وبالدين وبالخشية وغير ذلك، والله يعلم خلاف ذلك. تعتذر لغيرك عن أشياء، والله يعلم خلاف ذلك. اعلم أن الله لا تخفى عليه خافية. طيب، يقول هل يجوز تدخل على زوجة خالك؟ زوجة خالك لو مات خالك هل يجوز أن تتزوج بها أم لا؟ الجواب نعم، إذن هي أجنبية، إلا أن يكون خالك متزوجا بعمتك أخت أبيك، يمكن أن خالك يتزوج بعمتك وعمك يتزوج بخالتك، يمكن. أما طالما أن خالك متزوج بامرأة أجنبية مثل مثل أخيك، أخوك إذا تزوج بأجنبية هي أجنبية عنك، عمك زوجة عمك أجنبية عنك، زوجة ابن عمك، زوجة ابن خالك، كل هؤلاء أجانب، فلا يجوز لها أن تكشف عليك وتظهر أمامك ولا أن تصافحها لأنها أجنبية عنك. كلمها إذا احتجت من وراء حجاب، تسأل عن بعض الأشياء أو تطلب بعض الأشياء. طيب، إذا هنا وجزاكم الله خير.